وصحيح وباطل أولى. وأما قولكم إن النكاح عقد يملك به البضع والطلاق عقد، لكم رد هذا لما شرع خالد ونمشي طريق مزحف ما شاء الله تبارك الله. ما أنا يا خالد أنتم فهمتوا هذا؟ قالوا إن الطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار، الظهار محرم منكر من القول والزور، أليس كذلك؟ طيب تترتب على أحكامه ولا لا؟ تتبع الله ذكر في القرآن وإنهم لا يقولون منكر من القول والزور وإن الله لا عفو غفور والذين يظهرون من النساء ثم يعودون المغرب إلى آخر. قالوا فالطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار ولا فرق. ابن القيم يقول المحرم الذي ترتب عليه آثاره هو الذي ليس له إلا جهة واحدة جهة التحريم، وأما ما له جهتان جهة حل وجهة حرمة وجهة فرحة وجهة فساد فهذا إن وقع على الوجه الذي يكون حلالا صحيحا نفذ، وإن وقع على الوجه الذي يكون حلالا باطلا أحراما باطلا بطل. لأننا لو لم نقل في ترتب آثار الظهار عليه لم نقل لم يبقى له حكم، هو جهة واحدة فقط كالقذف. إذا قذف رجلا بالزنا نحد حد القذف ولا نقول هذا حرام ولا يترتب عليه أثره، تقول لأن ما في جهة الحلال حتى نحمل الحلال على الصحة والحرام على البطلان، وهذا واضح جدا. ولكن عند المناظرات ولا سيما إذا كان المناظر قويا وصرح في وجه صاحبه فإن الثاني يسقط يده ويخاف ويعجز أن يأتي بالفروق الدقيقة كهذه. نعم. وأما نعم. إيش؟ نعم. صح. نعم. كيف؟ صفحة 238 صفحة. نعم. وقال ثاني هذا معارض للجسد، هذا معارض للقلب، في أن يقال تحريمه يمنع ترتب أثر عليه في النكاح. قول سواء هذه مهم مبتدا، هذا معارض بمثله سواء. نعم معارضة القلب، هم يقولون تحريمه، وأما قولكم إن تحريمه لا يمنع ترتب أثر عليه كالظهار، هذا نعارضهم بمثل هذا الذي عارضنا به، فنقول تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح. كيف؟ هي نعم النكاح المحرم هل يترتب أثره عليه؟ لا، الطلاق المحرم لا يترتب أثره عليه وهو الفرقة. هم قالوا الطلاق المحرم يترتب أثره عليه ايش كالظهار، نقول يمكن عاتب نعارضكم بمثل هذا سواء، فنقول تحريمه يمنع ترتب اثره عليه كالنكاح. واضح عمر؟ نعم. شيخ الله يديك الجو حار. ها؟ حار الجو. الظاهر ان لا زين عندنا شو زين ما بقى لك. وأما قولكم إن النكاح عقد يملك به البضع والطلاق عقد يقبض به فنعم، من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين باعتبار حكم أحدهما والإلزام به وتنفيذه وإلغاء الآخر وإبطاله؟ وأما جواز موته عن العين بالإتلاف المحرم

يعني تأملت فيه وتبين لي الأمر، فرأيت أني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها والثاني أحدثها لغيره، وأني إذا قلت بعدم الوقوع أتيت خصلة واحدة، ولأنني أحدثها لزوجها، وإحلالها لزوجها اللي هو الأصل خير من إحلالها لغيره الذي هو خلاف الأصل. وعلى هذا يكون الإمام أحمد رجع عن القول بوقوع طلاق السخاء. ولعلكم تذكرون أننا قلنا إن المذهب ينسب إلى الإنسان شخصيا وينسب إليه السلاح، فما هو مذهب الإمام أحمد بالسلاح في هذه المسألة؟ وقوع طلاق السخاء، هذا هو مذهب الحنابلة الآن. لكن مذهب الشخصي عدم وقوع الطلاق، وقد صرح بالرجوع. هو لو قال لا يقع وسكت لكان هذه رواية ثانية، لكن قال أن يتبين وصرح بالرجوع. نعم. وأما قولكم ما أدري أنا يمشي ما أدري، لكن هذه الرواية صحيح بالرجوع هو الراجح. نعم. وأما لكننا لا نفيده، لأن كثيرا من الناس اليوم ربما لا يمنعهم عن السكر إلا خوف أن يطلق، فلهذا لا نحب أن نفتي به وإن كنا نراه إن ذاق أخلاق السكر، لكن كثير من الناس لا يهمه أن يسكر، لكن إذا علم أنه لو طلق زوجته لوقع الطلاق يمكن يمتنع. نعم. وأما قولكم إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط ويخرج منه بأدنى شيء، قلنا ولكن لا يخرج منه إلا بما نصبه الله سببا يخرج به منه وأذن فيه، وأما ما ينصبه المؤمن عنده ويجعله هو سببا للخروج منه فكلا، فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترة الوعرة المسلك التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان وتتضاءل لدى قولتها شجاعة الشجعان، وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بضاعته من العلم مزجاه أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده، وأنه إذا كان ممن قطر في العلم باعه فضعف خلف الدليل وتقاطر عن جني ثماره ذراعه، فليعذر من شمر عن ساق عزمه وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحاكم إليها بكل همة، وإن كان غير عابد لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد، فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور، والله المستعان وعليه السفلان، وهو الموفق للصواب الباسط لمن أم بابه طالبا لمرضاته من الخير كل باب. اللهم جل مسمى ربنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك. ابن القيم رحمه الله إذا صار يتكلم فقد قاله الله بيانا سحرا ما يقدر واحد يتخلص. نعم. لا بينهم فرق، كلامه أسهل وكلامه منمح، ولهذا تجد الشيخ الإسلام إذا بحث المسألة ثم بحثه يعني فرق عظيم، كلامه سهل ويفهم كل واحد، وكأنه جاء لينقش كلام الشيخ الإسلام، أما ذاك ذاك بحر يا رب الواحد. اللهم السلام. نعم. الشرائع مربوطة بالمحبة من هب الإرادة الكونية، وإلا لقلنا الكفر أيضا. نعم. نعم. أيوة شيء. البيت الحديث هذا لا يقف على طول الله الرسول. ما يصح كلام الرسول لا بد أن يكون متقنا. فالحديث الكلام في البيت صلاه إلا أن الله أباح لكم أن تتكلموا فيه أو إلا أن تتكلموا فيه أو إلا أن الله أباح الكلام، الاستثناء يقولون معيار إيش العموم. ومعلوم أن البيت الصواب في البيت يخالف الصلاة في أكثر من إباحة الكلام، ولهذا كان القول الراجح عندي أنه لا يشترط للطواف لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، ولكن مع ذلك نقول الطهارة من الحدث الأصغر أكمل وأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف متطهرا، وبدليل أنه لما انتهى من الطواف صلى ركعتين ولم ينقل أنه توضأ. نعم إيش اللي يظهر لي أنه برمي الجمرة الأولى هو الحلقة والتقصير. لا لا ولا يقرأ أيضا على الصفا. حديث جابر يقول فلما جنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويكون هذا في أول شوط فقط في أول شوط، أما فيما بعد فلا. ما عنده دليل؟ لا، نرى أنه لا يجوز جمع رمي الأيام الثلاثة في آخر يوم إلا لعذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرميها كل يوم مع المشقة، ولم يرخص لجمع رمي يومين إلا للرعاة فقط. فمن كان مثلا بعيدا منزله في أطراف منى أو في مزدلفة كما هو الواقع الآن، فهذا ربما نرخص له أن يرمي الجمرات مرة واحدة في آخر الأيام. على أخوانا إحنا يا أخوان اليوم نعم. وقول البخاري وفصلت عليه تطليقه استبعد لنا ابن عمر ايضا، وكون عمر يقول هو الذي حسبها هذا بعيد، لان عمر يسال عن اصل المسجد فكيف يحسب عليه عمر الصلاه؟ فلم يبق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في هذا الوقت ما يقصد بهذا. نعم طيب من الليله، من الليله، لان الليله يعني لو فيه واحد حاد البصر رأى الهيا، لأنه الليلة الماضية الساعة الثالثة صباحا التوقيت الفرنسي أخذ 1:10 من بقية اليوم. أتممنا الآن من الآن، يعني أتممنا 30 سنة، مو شوار أتممناه 30 وذا القاعدة أتممناه 30 شوال في يوم الجمعة يدخل ذي القاعدة يوم الأحد إذا أتممنا شوال 30 متى ينتهي؟ يوم الاثنين قبل، صح ولا لا؟ إذا الليلة من الحجة ما في أشكال. ها؟ إيش؟ في كل وقت في أربع صوت في المساجد في الأسواق في البيوت. نعم لا، من أحرم عن شخص فإنه يتم له إلا إذا أحرم عن شخص وعليه هو حجة الإسلام فتنفرد له من أحرم لأن بينه فاصل حل. الله أكبر. حتى آخر يوم هل يكون الوداع قبل الوداع؟ إيه نعم.

اي رفعها لا لا رفعها ما قرأ شرط فرفع يديه. نعم ماذا تقولون في هذا الإيراد؟ يقول الله قال فمن كثير في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الله قال فالآن بأشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا يخرج الليل ولا ما يخرج؟ يخرج الليل. نعم انتبهوا يا اخوان لا تنظرون للأدلة نظر أعور لا تنظرون نظر أعور انظروا للأدلة من كل جانب والحل في النظر من كل جانب. وانا الأخذ الله جيد إرادي إراده جيد لكن بعض الناس يعني ينظر إلى دليل أمامه ويقفل عن الأدلة الأخرى وهذا هو الذي جعل كثرة الخلاف فيه. مثلا المعطلة لماذا عطل الصلاة؟ لا يتكلم مثل شيء قالوا خلاص كل صلاة معنى التنفيذ فنظروا إلى الدليل هذا وغفلوا عن الأدلة المثبتة وأنه يمكن أن تثبت الصفات بدون تنفيذ. نعم سليم ها؟ الله أنا الظاهر لي والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد عصر كله بلياليه كما أرادها الله في قوله واذكروا الله في أيام معدودة. هنا هل من مختلف هي العلماء هل المراد بالليالي العشر بلياليه أقولها إينا إذا قلنا بأن مراد الليالي هنا الأيام وأن مراد بالعشر التي يقسم الله فيها عشر ذي الحجة وهذا في واضح لكن بعض العلماء يقول لها عشر عشر رمضان. نعم من قال ذلك؟ إيه من قال ذلك؟ يقول قلنا إن الحائط إذا لم تقض طواف الإفاضة واضطرت للسفر فإنها تسأل الجمع حفظ يعني تطوف. أقول ما تقولنا هذا؟ إحنا قلنا إلا للضرورة لكن جميع اللي في المملكة ما عندهم ضرورة إيه خارج لبس خارج لبس لأن السبب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ينتظر ولكن القاتل اللي في الخارج ما تنفع. ثم على فرض لو قال قائل هل يجوز أن تذهب مثلا إلى بلدها ثم إذا ظهرت رجعت ماذا نقول؟ نقول نعم نعم يجوز لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعقل من أن يقول نذهب إلى المدينة ثم إذا طهر رجعنا للطواف الإفاضة. أيهما أكثر أن ينتظر طهرها أو أن يسافر فإذا طهر رجع أن ينتظر؟ معلوم لأن طواف الوداع ليس ركنا في الحج. هم ركن سقط خطف الله عنه أما هذا فهو ركن. ولهذا لما قال ابن سلمة أنها شافية في طواف الوداع قال لها ها توفي من وراء الناس وعن تراك. نعم يا محمد الحج الرقيق قال العلماء ان الذي يتبين فيه لو يوجد من ورائه لا يفقد كيف فيه؟ كيف؟ أظن أن هذه تصلح ولا لا؟ نعم؟ أين؟ شوف الآن؟ نشوف الحمرة في اليد؟ هذه؟ نعم؟ في حديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف يدل على انه توجه. قال ان قال العمر انك رجل قوي فلا تزاح فتؤذي الضعيف، ان وجدت فرجه فاستلم والا فاستقبله وهلل وكفر. هذا لو صح الحديث لكان نصا في الموضوع، لكنه ضعيف والظاهر ان استقباله انت يكثر عنه. يمكن والله الله أكبر هذا اللي وراء. أسمعتم؟ يقول هل يجوز للإنسان أن يشترك مع شخص في خيمة أو حملة أو بيت وهو يعلم أنه يأكل الربا؟ يجوز أبدا، هو برابع ويا جميع العلة عدم العلة، ما في شيء، ما في تعليل يوجب التحريم. نعم. ما تقول امرأة متمتعة فجاءها الحيض في اليوم الثامن مثلا أو في السابع، ماذا تصنع؟ تحن بالحج؟ ها؟ ما يحصل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أحن بالحج وتكون قارنة، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أقنع عائشة قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك بعمرتك وحجك، لكنها رضي الله عنها أصرت إلا أن تأتي بعمرة، فأذن لها أن تفعل، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. تبارك الجماعة. فهل يؤخذ من هذا أنه يشرع للحاج إذا انتهى من الحج وهو قارن أن يأتي بعمرة؟ لا، ما يؤخذ، لأن غاية ما فيها أنه جائز فقط، إذا قلق الإنسان ولم تصف نفسه بذلك فقد رخص له الشارع أن يأتي بعمرة، وإلا فإن الرسول أرشدها إلى أنه لا حاجة لما قنع طوافك بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار. نعم، وبالصفا يسعك بعمرته وحج، وهذا أثناء منه. ومن عجب أني تكلمت معه وقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شف عند المضايقات يقتحم الإنسان الوعي ولا يدري أين عموم اللفظ. عجيب، ما في عموم لفظ. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج قارنا أو من أحرمت بالعمرة ثم جاء الحج ثم أصبح الحج عليه فلتأتي بعمرة بعد الحج، ما قال هذا. هذه قضية عين، غاية ما هنالك أن نقول نرخص لمن كانت حالها كحال عائشة. نعم، أنت ونظير هذا من بعض الوجوه. أن رجلا قال المرأة تسعى بين العالمين، المرأة تسعى بين العالمين في السعي، يعني ترك تشتد، نعم قوة ما يمكن، إلا أن الأصل في السعي بين العالمين ساعي أم إسماعيل هي جدتكم وأمكم، يعني إسماعيل أبو العاص كله. قال هذا الدليل، كيف تكون هذه المرأة من جنس ما شرع الشرع من أجلها ثم نقول لا تفعلي؟ ثم الجواب نعم، نقول قدر الحالة كالحالة، ما نوافق. إذا وجدنا امرأة تفعل وليس في مكة ولا الطيور، نعم فالفرق أليس كذلك؟ هكذا. فمن قاس حال النساء اليوم بحال أم إسماعيل لأن الأصل في الشاعر أم إسماعيل فقد قاس مع ذلك. ولهذا نقل بعض العلماء الإجماع على أن المرأة لا تسأل بناء العالمين، عرفتم؟ أين؟ وهذا يا أخوانا أقوله لأن بعض الناس الذين يحبون أن يطبقوا السنة يغفلون عن بعض الأشياء، يقول ليش ما تسعى المرأة كما تسعى المثنين؟ ولا الفرق واضح. نعم نعم، هذا قاله أظنه طاووس. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إطلاقات قادمة. مع تحيات مؤسسة الإقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.